بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الدروس المهمة لعامة الأمة، يقول: الدرس السادس: شروط الصلاة، وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، فإذا علم الشرط علم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وتوفره وتحققه وجود المشروط. فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجود الوضوء وكون الإنسان متوضئا أن يكون مصليا. وهذه الشروط استقرأها العلماء وتتبعوها في النصوص، فرأوا أن الصلاة تشترط لها هذه الشروط، والشروط شيء خارج الماهية كما يقولون، شيء خارج العبادة، أمور تشترط قبل وجود الصلاة. وأما الأركان والواجب، أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، فإنها داخل الصلاة، داخل العبادة نفسها. والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أو الشروط الثلاثة الأولى، وهذه مع الشرط الأخير لا بد منها في كل عبادة، لا بد للإتيان بأي عبادة حتى تكون مقبولة، لا بد فيها من الإسلام، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، وأن ينوي ذلك. فهذه لا بد منها في كل عبادة. فأما الإسلام فيدل عليه قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا نص على أن الإسلام شرط لا بد منه، وأن من تقرب بالطاعات وهو على غير ملة الإسلام فإن ذلك لا ينفعه بين يدي الله جل وعلا، وعبادته مردودة عليه. الشرط الثاني العقل، لا بد أن يكون المصلي عاقلا، والعقل يطلق ضد الجنون، فالمجنون غير مكلف، فلا بد أن يكون المؤدي للعبادة عاقلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر: وعن المجنون حتى يفيق. ثم ذكر التمييز، وهو لا بد أن يكون مميزا، وسن التمييز يبدأ بالسنة السابعة، إذا بلغ الصبي سن السابعة، إذا بلغ الذكر أو الأنثى سن السابعة فإنه يبدأ التمييز. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلا بد أن يكون مميزا، لكن لو كان دون ذلك في سن الخامسة أو الرابعة فإن صلاته غير مقبولة لأنه غير مميز وغير مدرك. الشرط الخامس قال ورفع الحدث. ورفع الحدث والمراد برفع الحدث الحدث وصف يعتري الإنسان يمنعه من العبادة، يمنعه من الصلاة وقراءة القرآن، فلا بد أن يرفع الحدث الذي به. قد يكون الإنسان ناقضا للوضوء محدثا حدثا أصغر، وقد يكون محدثا حدثا أكبر وهو ما يوجب الغسل، فلا بد من إزالة ذلك، لا بد من رفعه. ومعنى رفعه يعني إزالته، كأنه كان موجودا على البدن فيرفعه، ورفعه بالطهارة، بالطهارة منه بالتطهر الشرعي، فإن كان حدثا أصغر فبالوضوء، وإن كان حدثا أكبر فبالغسل، فإن لم يجد الماء فبالتيمم. رفع الحدث وإزالة النجاسة، إزالة النجاسة. والنجاسة قد تكون في البدن، وقد تكون في الثياب والملابس التي يرتديها الإنسان، وقد تكون في البقعة والمكان الذي يصلي عليه، فلا بد من إزالة النجاسة. فإن كان في بدنه لا بد أن يستنجي ويستجمر، أو إذا كانت وقعت على فخذيه أو على بدنه لا بد من إزالتها. وإن كانت في ثيابه لا بد أيضا من إزالتها، وإن كانت في المكان الذي يرغب أن يصلي أو يريد أن يصلي فيه فلا بد من إزالتها. فلا بد أن يكون طاهر البدن، طاهر الثياب، وأيضا يكون المكان طاهرا، فلا تصح الصلاة في المكان النجس. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة بول الأعرابي في المسجد صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء أو دلوا من ماء. وكذلك صلى يوما بأصحابه وعليه نعله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد أن صلى الركعة الأولى وقام إلى الثانية خلع حذاءه، فخلع الصحابة حذاءهم، فلما سلم قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قلنا إنه حدث شيء. قال لو حدث شيء لأنبأتكم، ولكن جبريل آنفا أتاني وأخبرني أن في نعلي قذرا، في نعلي قذرا، يعني كان في نعله نجاسة صلى الله عليه وآله وسلم، فخلعها من أجل النجاسة. والنجاسة يفرق فيها بين العالم الذاكر وبين الجاهل والناسي. فالجاهل الذي لا يعرف أن هذه نجاسة لو صلى فصلاته صحيحة، والناسي كذلك الذي نسي ولو كان متذكرا للنجاسة قبل الصلاة لكن نسي إلى أن خرج وقت الصلاة أو إلى أن انتهى أو فرغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة، وإنما تبطل صلاة الذاكر العالم الذاكر الذي يعرف الحكم وهو متذكر. فلو أن الإنسان صلى ثم بعد أن سلم نظر وراء نجاسة في ثيابه نقول صلاتك صحيحة. ما هو الدليل؟ الدليل في الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الركعة التي صلاها وفي نعله قذرا، بل بنى عليها وأكمل صلاته، ولو كانت باطلة لا عادها. وربع الحدث لم نذكر الدليل عليه، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال الماء نعم، وقال صلى الله عليه وسلم مفتاحها نعم، ذكر أن الصلاة يشترط لها الطهارة في الحديث الصحيح لعله يذكر عليه لفظ الحديث. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال نعم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وستر العورة، لا بد الإنسان أن يستر عورته، والرجل عورته من السرة إلى الركبة، فالمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فيجب عليه أن يغطي ما بين السرة والركبة، وكلما كان في هيئة حسنة فإن ذلك أحسن وأكمل، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك يغطي أحد كتفيه، وهذا أفضل وأكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه أو على عاتقه منه شيء، على عاتقه، والعاتق ما يكون بجوار رقبة من يمين ومن شمال، وهذا في حال يعني قلة اللباس. وأما إذا من الله على الإنسان باللباس الكامل فإنه يتزين ويتجمل، لقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ودخول الوقت، والمرأة كذلك عورة إلا وجهها وكفيها، تنازع العلماء، فالجمهور على أن المرأة لا يلزمها أن تغطي يديها، وقال بعض أهل العلم بل عليها أيضا أن تغطي يديها، وكذلك تنازع في القدمين. ويدل على ستر العورة في حق المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار تغطي به رأسها. والمرأة كلما غطت بدنها، يعني لو أنها غطت يديها، مع أنه على الصحيح لو صلت يديها مكشوفة فصلاتها صحيحة، مع وجهها، لكن لو غطت يديها فإن ذلك أكمل، ولا تغطي وجهها إلا إذا كانت في حضرة رجال أجانب. ثم قال ودخول الوقت، ودخول الوقت لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا بد أن يدخل وقت الصلاة. وأوقات الصلوات، الفجر صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر المستطيل في الأفق المعترض، وهو الذي إذا بدأ لا يزال يزداد إلى أن تخرج الشمس، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالكاذب مثل ذنب السرحان، مثل ذنب الذئب، يبدأ مستطيلا كالعمود من المشرق ثم تلحقه ظلمة ويختفي، وهذا في الغالب قبل الفجر الصادق بخمس دقائق أو قريبا منها. ثم الفجر الصادق وهو الذي يحرم على الصائم الطعام والشراب، فلا يجوز الأكل بعد طلوعه لمن أراد الصيام، إلى طلوع الشمس، إلى وقت طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. ثم صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس عن كبد السماء، لما تزول الشمس وتتحرك من وسط السماء إلى جهة المغرب ويبدأ الظل من جهة المشرق، هذا وقت دخول صلاة الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرة واحدة، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مرة واحدة. ثم يبدأ وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله مرة إلى مصير ظل كل شيء مثليه مرتين، وهو وقت اصفرار الشمس. ويجوز عند الاضطرار من اصفرار الشمس إلى مغيبها، والمغرب من وجوب الشمس وسقوطها، سقطت واختفت، دخل وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر وقرابة ساعة ونصف، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذه أوقات الصلوات الخمس. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا. ثم قال الشيخ واستقبال القبلة، استقبال القبلة شرط للقادر عليه، لقول الله جل وعلا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، إلا أنه يعفى عن العاجز عن ذلك، كالمريض الذي يكون غير قادر على التحرك، فإن هذا إذا لم يكن عنده من يعينه أو ينقله لاتجاه القبلة فإنه يصلي على حسب حاله. وكذلك الإنسان الذي يكون في الفلات ولا يعرف القبلة ولا يستطيع أن يصل إلى معرفتها يصلي حسب حاله، بقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك صلاة النافلة للمسافر، المسافر له أن يصلي إلى غير القبلة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير من مكة إلى المدينة وظهره إلى مكة ووجهه إلى المدينة، وكان يصلي النافلة على بعيره، وكان يومئ إيماء برأسه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، كان يصلي وهو على النافلة. ومثل السيارة الآن، يصلي الإنسان على السيارة، لكن لو أنه توجه أول ما يبدأ الصلاة إلى القبلة جعل وجهه إلى القبلة كبره، فقد جاء في ذلك حديث رواه الإمام أحمد سند صحيح. ولكن لو لم يتيسر له ذلك فالصواب أنه يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة، وهذا في النافلة في حقه المسافر فقط. وأما المقيم والفريضة صلاة الفريضة فإنه يجب أن تكون باتجاه القبلة، ولو خالف اتجاه القبلة بمعنى أنه صلى إلى نفس الجهة لكن مال قليلا يمينا أو شمالا فإن الصلاة صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أهل المدينة: ما بين المغرب إلى المشرق قبلة. ثم قال المؤلف: والنية، والنية شرط في كل الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه شروط الصلاة، وبترك واحد منها عمدا مع القدرة عليه فإن صلاة المصلي باطلة. وأما تركه عند العجز عنه فإن الصلاة لا تبطل بذلك، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال المؤلف: الدرس السابع أركان الصلاة، وهي 14: القيام مع القدرة. القيام مع القدرة لقول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، قوله فيما رواه البخاري، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا بد أن يصلي المسلم قائما واقفا إذا كان قادرا على ذلك، وهذا في الفريضة فقط. وأما النافلة فلو أراد أن يصلي النافلة جالسا أو مستلقيا نائما فإن صلاته صحيحة لكن أجره ناقص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجالس صلاة الجالس أو القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا في الفريضة، ركن في صلاة الفريضة. قال: وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، وحديثه في الصحيحين قال: صل، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فتكبيرة الإحرام ركن، وهي التكبيرة الوحيدة التي هي ركن، وأما بقية التكبيرات فإنها واجبة. قال: وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن لمن للقادر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام، إلا الذي لا يستطيع قراءتها. قد مر معنا نقول: إلا الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة فإنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أحسن شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجزئك عن قراءة القرآن، تجزئك عن قراءة القرآن. قال والركوع، الركوع وهو أن يكبر فيركع ويحني ظهره، سيأتي إن شاء الله بيان صفة ذلك. والاعتدال بعد الركوع وهو الرفع منه، كونه يرفع من الركوع حتى ترجع، حتى يرجع كل عظم إلى محله. وكذلك السجود على الأعضاء السبعة، وكذلك الرفع والاعتدال من السجود والجلوس له، والطمأنينة في جميع الأركان. والطمأنينة معناها أن يستقر في الركن ولو لحظة، يستقر ولو لحظة. والأفضل أن يطيل بحسب الركن الذي يكون فيه، لكن الطمأنينة معناه أن يستقر في الركن الذي ينتقن إليه ولو لحظة واحدة. ولكن لو أنه رفع من الركوع وسجد، يعني رفع ظهره ثم نزل مباشرة ولم يستقر ويثبت ولو لحظة، فإن صلاته باطلة. وهذه الأركان وهي الركوع والاعتدال من الركوع، سجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، هذه دل عليها حديث المسيء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي لفظ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة أو حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقوله حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا، هذا دليل على الطمأنينة. والسجود أيضا ورد في حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأشار إلى الجبهة والأنف على أنها عضو واحد، وإلى يديه وركبتيه وقدميه. قال والترتيب بين الأركان، الترتيب بين الأركان، فلا يبدأ بالسجود قبل الركوع ولا بالركوع قبل القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولحديث المسيء في صلاته فإنه أمره بالتكبير ثم بقراءة الفاتحة ثم بالركوع ثم بالسجود ثم بالرفع منه، فالترتيب ركن من أركان الصلاة. قال والتشهد الأخير، التشهد الأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ركعتين التحية، أو بعد كل ركعتين تشهد، ولفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقول الصحابة علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، أو كما قال. وجاء في الحديث بيان كيفية الصلاة وسيأتي. قال والجلوس له، الجلوس لهذا التشهد يعني لو أنه قال أنا أريد أن أقرأ التشهد الأخير لكن أريد أن أقرأه قائما واقفا، نقول لا، لا بد من الجلوس له لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير ركن، لأن الصحابة قالوا عرفنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صلى ودعا ثم خرج من صلاته قال عجل هذا عجل هذا، وقال إذا جلستم للتشهد إذا جلس أحدكم للتشهد فليبدأ بالثناء على الله ثم ليصلي علي أو ثم ليصلي على رسوله، واللام لام الأمر، ثم ليصلي على النبي. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة على القول الراجح، وإلا من العلماء من يقول إنها سنة وليست إنها سنة وليست بركن، لكن الصواب أن الله عز وجل أمر بها والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر وحث عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يرد سؤال ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قولك صلى الله عليه وسلم، ما معنى؟ نعم نعم، معنى الصلاة الثناء، طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى، لما تقول اللهم صل على محمد فأنت تسأل الله أن يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم في ملأ الملائكة الملأ الأعلى. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها 10، أثنى الله عليه في الملأ الأعلى 10 مرات، ولهذا ينبغي المسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وأوان، وخاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة لورود ما يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن أعمالكم معروضة علي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال والتسليمتان، التسليمتان وأن يسلم السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحريمها وتحليلها التسليم. عن الصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ومداومته عليه وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ما هو الفرق بين الركن والواجب؟ الركن هو ما تبطل الصلاة بتركه سواء تركه متعمدا أو تركه ناسيا، وأما الواجب فلا تبطل الصلاة إلا بتركه متعمدا، لو ترك المسلم واجبا من واجبات الصلاة فإن صلاته لا تبطل إذا كان ناسيا. وكذلك أيضا الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات، الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات دون الأركان، فلو ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة فإن صلاته باطلة ولا يتحمل الإمام ذلك عنه، بل لا بد أن يأتي بهذا الركن. فلو نسي الركوع أو لم يسجد إحدى السجدتين فإن فإنه لا بد أن يأتي بما ترك. بخلاف الواجبات فإن الإمام يتحمل عن المأموم لو نسي المأموم أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو نسي التشهد الأول فإن الإمام يتحمل عنه، والإمام يتحمل عن المأموم الواجبات دون الأركان إلا قراءة الفاتحة، وهذا ليس ركن في حق المأموم، المأموم الفاتحة في حقه ليس ركن، وإنما تنازع العلماء هل هي واجب أو سنة أو ليست بسنة. الصواب كما مر معنا في حديث أبي بكر أنه دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر عند الباب وجاء يدب دبيبا ولم يقرأ الفاتحة، تحملها الإمام عنه. فالفاتحة يتحملها الإمام عن المأموم، وما سوى ذلك من الأركان فإن الإمام لا يتحمله عن المأموم، ولا بد للمأموم أن يأتي بالركن. ثم قال المؤلف الدرس الثامن واجبات الصلاة. واجبات الصلاة وهي ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، جميع التكبيرات. والانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة يكون مصحوبا بالتكبير إلا في موطن واحد وهو الرفع من الركوع. الانتقال من ركن إلى ركن ومن عمل إلى عمل في الصلاة يكون بالتكبير إلا الرفع من الركوع، فإنه يكون بقول سمع الله لمن حمده. قال وقول سمع الله لمن حمده أيضا هذه واجب من واجبات الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء في صلاته في بعض طرق الحديث عند أبي داود والحاكم لا تتم صلاة أحد حتى يقول سمع الله لمن حمده. الحديث طويل، يعني قال حتى يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده واجب في حق الجميع، في حق جميع المصلين سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. لا، ليس في حق الجميع بل في حق الإمام والمنفرد. قول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فليست واجبة في حقه ولا سنة، وإن كان بعض أهل العلم قال لا بل واجبة حتى في حق المأموم. لماذا؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولكن الصواب أن المأموم مستثنى لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على استثناء هذا الموطن من عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يقال سمع الله لمن حمده وإنما يقال ربنا ولك الحمد. قال وقول ربنا ولك الحمد في حق للكل، حق الإمام والمأموم والمنفرد، يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو القدر الواجب، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني لها أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا مرة ثانية، ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد بالواو، واللهم ربنا ولك الحمد، والإنسان إذا ورد في بعض أعمال الصلاة أكثر من صفة الأكمل والأفضل أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذه الصفة حتى يكون أكمل في الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود لقول لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وربما قال سبحان ربي العظيم وبحمده، وكذلك في السجود كان يقول سبحان ربي الأعلى وربما قال سبحان ربي الأعلى وبحمده. والقدر الواجب مرة واحدة، مرة واحدة، ولو زاد على ذلك فهو أفضل، فلو قال سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فهو أفضل، لكن القدر الواجب مرة واحدة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وكذلك سبحان ربي الأعلى ثلاثا. ثم قال المؤلف وقول رب اغفر لي بين السجدتين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا رفع قال رب اغفر لي رب اغفر لي، ولو قالها ثلاثا فهو أفضل، ولو قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني فقد ثبت ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن القدر الواجب الذي لا بد منه رب اغفر لي مرة واحدة، رب اغفر لي مرة واحدة على الأقل. ثم قال المؤلف والتشهد الأول، التشهد الأول لأن التشهد الثاني ركن، لكن التشهد الأول واجب، والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فقام إلى الثالثة دون أن يجلس التشهد، ثم لما فرغ من الصلاة سجد سجدتين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا استتم أحدكم قائما فلا يرجع، إذا استتم، وهذا في ضابط متى ترجع للتشهد الأول ومتى لا ترجع، ترجع للتشهد الأول ما لم تستتم، وعن تستتم يعني تقف تماما، لكن لو ذكرت عنده لم تستتم قائما لا زلت رافعا ترجع إلى التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يستتم قائما، أو قال إذا استتم أحدكم قائما فلا يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، المهم أنه إذا لم يستتم قائما فإنه يرجع للتشهد الأول. ولو كان ركنا ما سقط بكونه استتم قائما، بل لابد أن يرجع ويأتي به، فهو واجب من واجبات الصلاة، وكذلك الجلوس له، الجلوس له. لو أن رجلا لما قام تذكر بعد أن وقف قال خلاص الآن أريد أن أقرأ التشهد الأول وهو قائم، نقول له لابد أن يكون جالسا، لابد أن يكون جالسا له لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه واجبات الصلاة. ما هي واجبات الصلاة يا شباب؟ نعم، نعم، هذا تعريفه، يعني الفرق بين الواجب والركن، أن الواجب لا تبطل الصلاة بتركه إذا كان ناسيا بخلاف الركن فإن الصلاة تبطل بتركه ناسيا أو عامدا. لكن ما هي؟ أنا أريد تعدونها لي. نعم. تكبيرة الإحرام واجب. نعم. تكبيرة الإحرام واجب ولا ركن؟ الإحرام. الإخوان ما يطيعون. توافقونه؟ لا. لا، تكبيرة الإحرام هذه ركن من الأركان. يعني لو ما أتى بها الإنسان ما انعقد الصلاة أصلا، ما دخل في الصلاة. وإنما ما عدا تكبيرة الإحرام. ماذا تقول؟ جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. نعم الشيخ أيضا. قول سبحان ربي العظيم في الركوع. نعم. قول سمع الله حمده للإمام والمنفرد. قول سبحان ربي الأعلى في السجود. ارفع صوتك. قول رب اغفر لي بين السجدتين. التشهد الاول والجلوس له. قول ربنا ولك الحمد. احسنت. باقي اصحاب اليمين، فرجعنا واياكم اصحاب اليمين لهم سؤال خاص. طيب، اذا هذه الواجبات والاركان، هذه الواجبات والاركان، ما هو الفرق بين الركن والواجب والشرط؟ لان الاسئله الظاهر تذهب بالنوم. ها سيد الاسئله تذهب بالنوم عن الطالب والمعلم. ها نعم. ما رايكم الشيخ يرفع يده الشمال، يصلح ولا لا؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ اذكر الدليل. ما هي؟ احنا عندنا الدليل. لا تحرم عليه ما حل الله، ان كان حلال يا اخي لا تقول لا. تيمن لأموره كلها. احسنت. واليمين في الاشياء المكرمه، الاشياء المكرمه مقدمه فيها اليمين، والشمال لا تكون إلا فيما يتعلق بالتطهير، بالطهارة والأشياء التي لا تستحب، ورفع اليد من الأشياء المستحبة. يمن. طيب، إذا أجب. نعم. أحسنت. أن الشروط تكون خارج العبادة، يسميها العلماء يصطلحون يقول خارج الماهية، ماهية الشيء. نعم. والأركان والواجبات داخل العبادات، بتركها عمدا. نعم. والأركان نعم تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. طيب، ما الفرق بين الركن والشرط من حيث بطلان الصلاة؟ هل بينهما فرق؟ الظاهر لا فرق بين الشروط والأركان في هذا الأمر. كل من الشروط والأركان تبطل الصلاة بعدم الإتيان بها، سواء كان متعمدا أو ناسيا. حتى الذي ينسى الوضوء نقول له إذا ذكر أعد الصلاة، توضأ وأعد الصلاة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الدرس التاسع بيان التشهد، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات هذا الثناء على الله جل وعلا بكل تحية، وهذا من جوامع الكلم الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال التحيات، أي كل التحيات الطيبات لله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تقول التحيات كأنك تقول أحيي ربي بجميع التحيات الطيبات، لا التحيات الخبيثة، التحيات لله استحقاقا فهو المستحق لها، وملكا. والصلوات، الصلوات يشمل الفريضة والنافلة والدعاء، لأن الصلاة اللغة أيضا معناها الدعاء. والصلوات أي لله كذلك استحقاقا وملكا. والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي لشدة استحضار ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني ورحمة الله عليك أيها النبي. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له وينتفع بدعاء الداعين له، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يطلب منه. ولهذا كل مسلم يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن معنى السلام معناه طلب الأمن، السلام طلب الأمن، سلم فأنه يطلب الأمن. وأنت حينما تقول السلام عليك تطلب الأمن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا قوله ورحمة الله أيضا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وبركاته كذلك يدعو له بالبركة. وكذلك اللهم صل على محمد يدعو الله أن يثني عليه بالملأ الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى من دون الله، والدعاء محض حق الله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا، سلم المؤمن على نفسه وإخوانه وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في الأرض والسماء من الإنس والجن والملائكة. أشهد أن لا إله إلا الله، إتيان بالتوحيد، لأن الشهادة تتضمن العلم والإقرار. أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبد الله، أن محمدا عبده ورسوله. وهذا فيه بيان المنهج الوسط في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وسط بين الغلو والجفاء، فهو عبد لكنه ليس له حق في العبودية، وليس كسائر العبيد، وإنما ممن اختصهم الله عز وجل بالرسالة فهو عبد الرسول. فقوله أشهد أن محمدا عبده رد على الغلاة الذين جعلوا الرسول ربا فدعوه واستغاثوا به وذبحوا له وطلبوا منه تفريج الكروبات، هؤلاء لم يجعلوه عبدا وإنما جعلوه ربا وغلوا فيه. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما عطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ورد على الجهاة الذين جفوا في حقه وأنكروا رسالته كاليهود والنصارى والكفار، فهو رسول من رب العالمين. ولهذا قوله عبده ورسوله بيان أنه عبد وليس ربا، ولكنه ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصهم الله بالرسالة فهو عبد لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه علم الصحابة إياها لما قالوا عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد مر معنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشاهد الثاني ركن كما مر معنا، وفي التشاهد الأول تنازع العلماء، فمنهم من قال إنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشاهد الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي عليه في التشهد الأول وهو الصواب، لأن الأحاديث التي جاءت في الصلاة عليه على علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، فقال قولوا عامة، هذه حديث عام، هذا حديث عام، ما قال قولوا في التشهد الثاني، بل كل من تشهد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه حتى في التشهد الأول، ولا شك أن ذلك أفضل وأكمل، وأنه من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم، يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربع، كان يفعل ذلك وأمر به وداوم عليه. فيقول المسلم بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال لثبوت ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، كابن حزم الشيخ بن عثيمين ذهبوا إلى وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وداوم عليها وأمر بها، وأمر بها أيضا، والأمر يقتضي الوجوب. قال ومنه قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. ولتعلم أيها الإخوة أن الصلاة توقيفية، وحتى الدعاء الذي يأتي به المسلم توقيفي يلتزم بما ورد به النص، إلا في موطنين له أن يدعو بما شاء ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم، وهما السجود والتشهد الأخير. ما دليل السجود؟ نعم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أحسنت. فاجتهدوا في الدعاء، هذا إذن وإباحة إطلاق. وأما التشهد الأخير ما دليله؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فليتخير أو ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، هذا أيضا دليل على الإطلاق. وما سوى هذين الموضعين فإن الإنسان يلتزم بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في هذين الموضعين يلتزم بالوارد لكن يزيد عليه، يعني له أن يزيد بعد أن يأتي بالدعاء أو بالذكر المشروع في هذا المكان. قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما المأثور من ذلك ومنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا جاء في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه معاذ أو غيره، قال لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن تنازع العلماء هل يقول هذا التشهد قبل السلام أو بعد السلام، منهم من قال أنه قبل السلام ومنهم من قال أنه بعد السلام، والصواب أنه قبل السلام، لأنه جاء في بعض طرق الحديث لا تدع أن تقول في الصلاة، لا تدع أن تقول في الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإن هذا الدعاء في الصحيحين. قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، فقال قل اللهم إني، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويدعو بما شاء. قال أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة، يقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل بعموم الأحاديث في ذلك، ثم يقوم إلى الثالثة. وهذا الذي أشرنا إليه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول أفضل وأكمل بعموم الأدلة، الأدلة ما استثنت، ما فيها فليتشهد، فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني أطلقت عند التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. وهذه صيغة التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الصيغة التي رواها ابن مسعود. وجاءت هنا صيغ أخرى مثل الصيغة التي رواها ابن عباس، جاءت كذلك صيغة عن عمر. والصواب أنه يجوز التشهد بكل صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأفضل للمسلم أن يختار تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا حتى يكون ذلك أكمل في اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله الدرس العاشر سنن الصلاة. سنن الصلاة، ما الفرق بين السنة والواجب؟ سنة الصلاة واجبات الصلاة. باطل، تبطل الصلاة لتركه عمدا، هذا الواجب. نعم. نعم. وأما السنة ولا تبطل الصلاة لتركه لا عمدا ولا سهوا. نعم. قال سنة الصلاة ومنها الاستفتاح. الاستفتاح الصلاة سنة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت هنيهة، ثم سأله أصحابه ماذا كنت تفعل بعد تكبيرة الإحرام حينما تسكت قليلا، قال كنت أدعو دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وقد ورد أكثر من صيغة، فبأيها أتى المسلم فهو مصيب. وهناك بعض الصيغ خاصة بقيام الليل، وقد استوفاها العلامة الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في الصلاة، لأنه اعتنى بذكر الأدلة فيها. وهذا هو مقصد ومطلب المسلم، أن يعرف الذي يعمله ما دليله، لماذا يعمل ذلك. قال وجعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، أن يجعل كف اليمنى على ظهر اليسرى، يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى يضعها على ظهرها ويمسك بساعده ورسقه ويضعها على صدره بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. وذلك في القيام الذي قبل الركوع والذي بعده على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه بعد الركوع لا يقبض، وقالوا لأن القبض إنما ورد قبل القيام. والصواب القول الثاني، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في القيام يشمل كل قيام، سواء كان قبل الركوع أو كان بعد الركوع. ومن أراد أن يفرق بين القيامين فليذكر دليله، فإن ما قبله قيام وما بعده قيام. والصحابي يقول كنا نضع اليمنى على اليسرى في حال القيام، ولم يقل في القيام الذي قبل الركوع أو في قيامنا قبل الركوع. فهذا هو السنة. ومن ذهب إلى القول الثاني لأنه يظهر أنه له أنه السنة فلا حرج في ذلك. قال: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. رفع اليدين مضمومتي الأصابع، جاء يكبر يرفع يديه حذو منكبيه أو خيال فروع أذنيه، ويضم أصابع يديه ويرفعهما إما إلى محاذاة المنكبين أو يرفعهما قليلا إلى ما يحاذي ويقارب الأذنين. والمسألة ترى تقدير، ما هي لازم بالمسطرة، لا، المسألة يقدرها الإنسان ويضم الأصابع ويجعلها باتجاه القبلة. وهذا أمر يغلط فيه كثير من الناس، من يكبر هو فاتح لأصابع يديه، وهناك من إذا جاء يكبر ما يرفع يديه، يقول يكبر كأنه يريد أن يرمي شيئا في الأرض. لا يا أخي انتبه. ولهذا كلما كان الإنسان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الأجر أعظم وأكثر. ولهذا انتبه، ارفع يديك في التكبير حيال المنكبين أو حيال الأذنين. ورفع اليدين سنة في أربعة مواضع فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. ويدل على هذا حديث عمر في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربعة مواضع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربعة مواضع، فذكر هذه المواضع. قال: ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى فهو سنة. ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، ربنا ولك الحمد هذا القدر الواجب، ولكن قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا كله سنة. القدر واجب، ربنا ولك الحمد. قال: وما زاد على واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، القدر واجب مرة واحدة رب اغفر لي، لكن رب اغفر لي ما زاد على ذلك فهو سنة. لذلك اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، أيضا هذا سنة، والأفضل يأتي به المسلم لأنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلوا الرأس حيال الظهر في الركوع، حياله يعني مساويا له، إذا ركع يجعل رأسه مستويا مع ظهره، لا يرفع رأسه ولا يقصده عن بدنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركع ويمكن ظهره حتى لو وضع الإناء عليه ما سقط أو وضع الماء عليه لبقي. هذه السنة. وإن كان لو أن الإنسان لم يحل ظهره بهذه الصفة فلا صحيحة، لكن هذا هو الأفضل، وهي السنة. قال: مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. المجافاة وهي المباعدة بينهما، ما يلصق العضدين بالجنبين ويرصهما عليهما إلا إذا كان في الصف ويعني فيه مضايقة في الزحام فلا بأس بذلك، لكن لو كان يصلي إماما أو مضردا فإنه يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه، ما يلصق بطنه بفخذيه، وإنما يمد ظهره قليلا حتى يكون بين بطنه وفخذيه لا يكونان متصقان، وكذلك بين فخذيه وساقيه أيضا يمد ظهره قليلا بحيث أن الساقين لا تتصق بالفخذين. كل هذا من السنة. قال: رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. رفع الذراعين عن الأرض والسجود هذا سنة، وبعض العلم يقول أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبسط أحدكم انبساط الكلب. والكلب معروف كذا يبسط ذراعيه على الأرض. قال: ومنها جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، بين السجدتين التشهد الأول يفترش رجله اليسرى يبسطها ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، هذا هو السنة في التشهد الأول. قال: ومنها من السنن التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. التورك سنة، وهو أن يفضي بمقعدته إلى الأرض ويخرج رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى. التورك هذا من السنة، ولو ترك الإنسان الصلاة صحيحة. قال: الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. الإشارة بالسبابة اليمنى فقط يشير بها في التشهد الأول وفي التشهد الأخير فقط منذ أن يبدأ بالتشهد إلى أن يفرغ منه يشير بها. والعلماء تنازعوا في هذه المسائل نزاعا كثيرا، هل معنى الإشارة أنه يشير ويثبتها؟ هذا دلت عليه اللغة، قال: أشار إلى كذا يشير إليه. وبعض العلماء قال: لا، الإشارة تدل على يعني الحركة، فمعنى يشير يعني أنه يرفع إصبعه وينزله مرة أخرى، يرفعه وينزله ويستمر في ذلك إشارة إلى الدعاء، إشارة إلى الدعاء. ويقوله في الدعاء كل في التشهد كله، لا يقال أنه لا يقال إلا عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بل في الدعاء كله يحرك إصبعه. وصفة القبض هكذا، يضع يمسك الصنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة، هذه صفة. والصفة الثانية يضم أصابعه كلها، يضم أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وهذا سنة. قال: الصلاة والتبريك على محمد وعلى محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول، هذا من السنة. قال: الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء فيما زاد على المأثور أو على الصلاة، والتبريك على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا سنة، لو تركه الإنسان وصلاته صحيحة. قال منها الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الجهر بالقراءة يرفع صوته في صلاة المغرب الفجر والعشاء وفي العيدين وفي الجمعة في الاستسقاء، هذا كله من السنة، كله من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولهذا لو نسي الجهر صلاته صحيحة. قال والإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، أيضا كونه يسر بالقراءة في الظهر والركعتين الأوليين من الظهر والعصر وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء والركعة الأخيرة من المغرب يسر ولا يجهر، وهذا أيضا سنة، لكن لو نسي وجهر أو أراد أن يجهر وصلى بالجهر فإن صلاته صحيحة. قال قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن هذا سنة، لأن القدر الواجب هو قراءة ما تيسر من القرآن، وقد جاء بيانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما زاد عليها فهو سنة. قال مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. السنن كثيرة، بعض العلم يوصلها 25 سنة وبعضهم يزيد على ذلك، وكل ما ليس بركن ولا واجب فإنه يعتبر سنة، والإتيان به أفضل وأكمل، ولو تركه فالصلاة صحيحة. قال ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع. قال سبق أن ذكره المؤلف في السنة الخامسة، لكن هنا زاد قال في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع، وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع في الركوع. إذا ركعت السنة أن تقبض الركبتين قبضا وأن تفرق بين الأصابع كأنك ممسكهما، لكن لو وضع الإنسان يديه على ركبته كذا فهو صحيح، لكن السنة تفريج الأصابع كالقابض للركبتين. ثم قال الشيخ رحمه الله الدرس 11 مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة ثمانية، وهي الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. الكلام العمد مع الذكر والعلم، يعني لابد أن يكون ذاكرا عالما حين الكلام، إذا تكلم هو عالم أن الكلام لا يجوز وذاكر لذلك غير ناسي فإن صلاته تبطل. وأما إذا تكلم بكلام وهو يجهل الحكم أو تكلم وهو ناسي من غير قصد فإن الصلاة لا تبطل بذلك، الصلاة لا تبطل بذلك، لأن الناس الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الجاهل فقصة الصحابي الذي جاء الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجواره فحمد الله ثم قال له يرحمك الله، فأنكر عليه الصحابة ثم تكلم مرة أخرى قال وأويل أمتاه، أنكروا عليه صاروا يضربون أفخاذهم له يسكتونه، فقال وأويل أمه ماذا صنعت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، وإنما هي ذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومنها الضحك. الضحك في الصلاة، والضحك هو يعني مرتبة أعلى من التبسم، وهو حدوث القهقه. فالصلاة باطلة بالضحك بالإجماع كما نص عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم أنها بالإجماع تبطل الصلاة بالضحك، وأما التبسم فلا تبطل الصلاة به. رأى ما يعني يدعو رأى أو والأصل الإنسان يمنع نفسه، لكن يغلب في باب الصلاة دائما يغلب في مثل هذه الأمور، لو كان تبسم تبسما من غير أن يقهقه فإن الصلاة صحيحة، وأما إن ضحك فإن الضحك يبطل الصلاة، وهذا بالإجماع. قال: والأكل والشرب. أيضا الأكل والشرب يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الأكل والشرب مبطلان للصلاة، على أن الأكل والشرب في الصلاة مبطلان لها، هذا محل إجماع. وما دام أن العلماء قد أجمعوا فالإجماع حجة يجب المصير إليها، لأن الأمة لا تستمع على ضلالة. قال: وانكشاف العورة. انكشاف العورة انكشافا كثيرا، وقد تنازع العلماء في المقدار الذي تبطل به الصلاة، منهم من قال موضع 4 أصابع، ومنهم من قال بقدر الكف، والحاصل أن انكشاف العورة مبطل للصلاة، ولكن إذا كان من غير قصد الإنسان ثم عاد وستر في الحال فإن الصلاة صحيحة، وإن استمر فإن الصلاة باطلة، وخاصة الذين يلبسون البنطال ويصلي بالبنطال، فكثيرا ما تنكشف عورة أحدهم إذا سجد أو إذا ركع وقد لا ينتبه لهذا ويستمر الصلاة كلها، هذا لا شك أن صلاته باطلة ما دام أنه يعلم، إذا كان يعرف الحكم. فإن الإنسان يحترز ويحتفظ ويتحفظ من كشف العورة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. قال: من مبطلات الصلاة الانحراف الكثير عن جهة القبلة. الانحراف الكثير عن جهة القبلة، أما الانحراف اليسير إذا كان في نفس الجهة فإن الصلاة لا تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المغرب والمشرق قبلة في حق أهل المدينة، وفي حقكم هنا ما بين الشمال والجنوب قبلة، أليس كذلك؟ في حق السودان وهذه المناطق لأنها غرب الكعبة يكون ما بين الجنوب والشمال. نعم، الإنسان مطلوب بتحري عين الكعبة والجهة التي فيها الكعبة، لكن لو صلى يمينا منحرفا عنها قليلا أو شمالا فإن صلاته صحيحة وذلك لا يؤثر. قال: ومنها العبث الكثير المتوالي في الصلاة. العبث الكثير المتوالي، لابد أن يكون عبثا، أن يكون متواليا، وأن يكون كثيرا، بحيث أن الناظر بحيث أن يكون الناظر له تظن أنه في غير الصلاة. أما الحركة للمصلحة الصلاة وهي حركة ليست كثيرة فإنها لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب بنت بنته، حملها على منكبه وقام يصلي، فلما أراد الركوع أنزلها في الأرض ثم قام وركع وصعد على المنبر 3 درجات صلى بالناس، ثم لما أراد الركوع نزل أراد السجود نزل الدرجات 3 ثم سجد في الأرض، ثم لما قام وصعد المنبر مرة ثانية، وفي صلاة الكسوف تقدم ومد يده كأنه يريد أن يأخذ قطف شيئا، وكان قد عرض عليه قطف من الجنة وقال: لو أخذت منه لا أكلت منه ما بقيت الدنيا. ثم جعل يضع يديه قبل وجهه يتقي بيديه شيئا لما عرضت عليه النار، يتقي بيديه النار، وقال: أقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. هذا كله حركة لصالح الصلاة، أو يتقدم يفتح باب أو يغلق باب قريبا منه، أو يشير بيده لمن يسلم عليه. هذا هو السنة، إذا دخل عليك أحد قال السلام عليكم وأنت تصلي فأشر بيدك واجعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء، هذا يستثنى من الصلاة. وأما ومثله أيضا وهذا مهم، إطفاء الجوال. الآن بعض الناس يتحرج يرن الجوال ويكون ربما يكون بصوت مزعج وربما يكون بصوت محرم، ويقول: ما أريد أتحرك في الصلاة لئلا تبطل صلاتي، ويترتب على ذلك من المفسدة أعظم بكثير من إطفائه. فلا مانع أن يتناوله وأن يطفئه أو يسكته، مع أن وضع الجوال على النغمات الموسيقية أصلا حرام، لا يجوز في كل وقت وأوان لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. قال انتقاض الطهارة من اختلاف الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا مبطل للصلاة وعليه أن ينصرف من صلاته. نكتفي بهذا القدر يا شباب، ونكتفي بهذا القدر. السؤال الأول يقول ما معنى التحيات لله؟ قلنا التحيات هي الثناء على الله عز وجل بجميع أنواع التحايا. كل تحية حينما تقول التحيات لله تثني بها على الله وتجعلها لله، التحيات كلها لله، ولهذا لا يجوز أن تقول التحيات لفلان، لأن التحيات بالجمع لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق للتحايا للتحية أو لجميع التحايا. والتحيات هي كل ما يحيى به، ما يحيى به من التحايا الطيبة، وإلا هناك تحايا سيئة، لكن مثل السلام عليكم ورحمة الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، فهذه كلها تكون لله. وجميع أنواع التحايا يعني ما يخص نوع دون نوع إلا التحية السيئة، لأنه قال التحيات أي التحيات الله والصلاة والطيبات، فالمراد التحايا الطيبة. يقول إنسان شرع مع الإمام في الصلاة مع الإمام إنسان شرع مع الإمام في الصلاة تكبيرة الإحرام هي إيش؟ لتكبيرة الإحرام أو غير ذلك، ولكنه تأخر في الركوع حتى رفع الإمام من الركوع، هل يلزمه أن يستدرك أم ينتظر بعد تسليم الإمام ثم يأتي به؟ نقول لا، ينتظر. إذا ترك ركنا مثلا، ترك الركوع لم يركع حتى رفع الإمام منه، فإنه يبقى قائما مع الإمام، وإذا سجد يسجد، وإذا سلم الإمام يأتي بركعة كاملة، لأنه ترك ركن، والركن لا بد أن يأتي به المأموم، ولهذا يأتي بركعة كاملة إذا سلم الإمام، ويقوم ويأتي بركعة كاملة، قيام وركوع ورفع وسجود ركعة كاملة. يقول هل يلزمه سجود السهو؟ نقول نعم، يلزمه سجود السهو لحصول المخالفة منه للنبي للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرفع والساعد. السؤال، هل هذه الصفة يوضع اليد في آن واحد، أم نقول يضع اليمنى على الكف تارة وعلى الرفع تارة وعلى الساعد تارة؟ ساعة. نقول هذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلم من قال أنهما صفتان، هذه الصفة يضع كف اليمنى على ظهر اليسرى، ومنهم من قال هي صفة واحدة، يعني القول الأول يقول هما صفتان، الأولى يضع الكف على ظهر اليسرى، والصفة الثانية يقدم ويمسك بالرفع والساعد. ومنهم من قال لا، هي صفة واحدة لكنه يقدم فيمسك بكفه ورفعه وساعده في آن واحد، والأمر بهذا واسع. هذا ما يتعلق بالجزء الأول من السؤال. وأما الساعة ما هو لازم يحط الساعة، قد يضع الساعة في اليمين أو ما يلبس ساعة، هذه عاد بدعة جديدة. هذه قال ذكر أن التكبيرات أربع، الرابع يكون بعد القيام الشهر الأول، فليرجع هل يرفع الرجل يديه وهو جالس أم إذا قام ونهض من الأرض؟ الحديث الصحيح المعروف أنه إذا قام، فإذا قام إلى الركعة الثالثة كبر، فإذا قام كبر. ولكن ذكر الشيخ الألباني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهو جالس، فإذا ثبت الرواية وأنا لم أقف عليها، فإذا ثبت الرواية فإنها تدل على أن هذه صفة أخرى، وإلا الصفة المعروفة الصحيحة في الإسناد المشهورة بين أهل العلم أنه بعد أن يقوم يكبر، بعد أن يقوم يكبر. ولكن إن ثبت تلك الصفة والذي يظهر أنها ثابتة فإنها تكون صفة أخرى، فأحيانا يكبر وهو جالس، وأحيانا وأكثر الأحيان يكبر بعد قيامه. ما حكم استلام الهدية من الموظف في البنوك؟ وإذا وهبت تؤخذ منه أو ترفض؟ وإذا وهبك تأخذ منه وترفض، وإذا أخذت يمكن تناوله وتتصدق به؟ الكلام على كل حال في إشكال، لكن إذا كان القصد حكم قبول الهدية من الموظف الذي يشتغل في البنك الربوي، يعني موظف يشتغل في بنك الربوي، معروف أن البنوك الربوية لا يجوز العمل بها لأنها تتعامل بالربا، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، الكاتب والشاهد لم يأكله ولكنهما شاركا، فلا يجوز العمل في البنوك الربوية. وأما قبول الهدية فالأصل الجواز، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهودي الكافر، واليهودي يأكلون الحرام ويأكلون الربا، فالأصل جواز قبول الهدية، تقبل الهدية منه ما في حرج، اللهم إلا إذا كان الامتناع من أخذ الهدية سيردعه ويمنعه ويحثه على ترك هذا العمل، فإن الامتناع هنا من أخذ الهدية يكون لمصلحة عارضة فلا مانع من الامتناع، وإلا الأصل جواز قبول الهدية. يقول ما معنى الخداج المذكور في الحديث؟ فهي خداج خداج خداج. أقول جاء تفسيرها، قيل خداج باطلة، خداج أي باطلة، فهي خداج أي باطلة. يقول هل يجوز التورك في صلاة النافلة إذا كانت رباعيا؟ نقول اذكر لنا صلاة النافلة الرباعية. نقول اذكرها لنا، ولكن نقول صلاة النافلة قد تكون رباعية، مثل أن يسرد الأربع ركعات التي قبل الظهر، جاء في حديث صحيح أربع قبل الظهر لا تسليم بينهن كتاب في علي، تفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء. فنقول أصل هذه ما فيها إلا تشهد واحد، ما يتشهد شهد أول ثم يتشهد شهد ثاني، لا، يسرد الأربع ثم يتشهد تشهدا واحدا، فالنافلة ليس فيها تورط، التورط في الفريضة، لأن التشهدين إنما هو في الفريضة. يقول إذا قال الإنسان عند رفعه من الركوع الله أكبر فهل عليه شيء؟ نعم، ماذا قلنا عن قول سمع الله لمن حمده؟ قلنا بأنه واجب بحق الإمام والمأموم، فلو قال سمع الله لو قال الله أكبر ولم يقل سمع الله لمن حمده، إن كان متعمدا مسألته باطلة، وإن كان ناسيا فإنه يسجد سجود السهو لأنه ترك واجبا إذا كان إماما أو منفردا، أي إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحمل عنه وصلاته صحيحة. يقول في بعض المساجد المؤسسات الحكوميه تقام الصلاه قبل وقتها، فهل نصلي معهم ام ننتظر الوقت المحدد للاقامه؟ لا تصلي معهم اذا كانت اقامتهم بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الصلاه فانك تصلي مع الجماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اقامته ينظر اصحابه، فان اجتمعوا اقامه مبكرا، وان تاخروا انتظرهم. ابدا بعد دخول الوقت تدخل مع الجماعه، ما تترك ما تتاخر. ما حكم الجهر بالقراءه في قيام الليل؟ سنه سنه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقال لابي بكر لما مر عليه وهو يقرا ويخفض صوته، ثم مر على عمر وهو يقرا ويرفع صوته، وقال لابي بكر ارفع قليلا، وقال لعمر اخفض قليلا. فالسنه في صلاه الليل هي الجهر سواء كانت فريضه او نافله. هذا السؤال هنا، لا ما اظن هذا السؤال. اي ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر والشرك يريدان باعتبارين، يريدان ويقوم احدهما مقام الاخر. فاذا ذكر الكفر فانه يشمل الشرك والكفر، واذا ذكر الشرك فانه يشمل الكفر بالله جل وعلا. واما اذا اجتمع فان الشرك يطلق على من اشرك مع الله غيره في العباده، من فرض شيئا من العباده بغير الله. واما الكفر فانه يطلق على الكافر الاصلي الذي اصلا كفر، ما امن، ما دخل في الايمان، ما دخل في الاسلام. واما الشرك لا، يطلق على من عمل عملا اشرك مع الله غيره فيه، والمراد به الاعمال الكفريه مثل السجود او الذبح او النذر او الاستغاثه او دعاء الاموات وما شابه ذلك، لانه اشرك مع الله غيره وهو مسلم مثلا او قبل ذلك او كان على الاسلام لكن عمل عملا اشرك مع الله غيره فيه، فهذا يسمى شرك. فالشرك هو التشريك، تشريك غير الله معه في العباده. واما الكفر فانه يطلق على الكفر الاصلي، اصلا ما دخل في الاسلام، كفر نعمه الاسلام ونعمه الايمان ولم يدخل بها. ما شاء الله الأسئلة كثيرة يا شباب. يقولون إن البنطال أكثر من الجلباب الجلابية، لأن الذي يلبس الجلابية إذا مرت عليه الريح فتنكشف عورته. ويقولون أيضا إن التجسيم الذي تقولونه في البنطال موجود أيضا في الجلابية، فكلاهما سواء، فكيف الرد على مثل هؤلاء؟ الرد عليهم نقول الريح نادر يمر على الإنسان الريح، والحمد لله حتى إذا جاءت الهواء ما تأتي هواء شديد. الهواء التي تكشف الجلباب حتى تبدو العورة، هذا نسأل الله العافية، هذه عذاب، هذه لا يصلي في هذا الوقت هنا، بل ستحمله هو وجلبابه خارج المكان. كلام بعيد. بينما البنطال يتعرض لانكشاف العورة كل ما صلى إلا ما رحم الله، كل ما ركع أو سجد انكشفت العورة. ثم أيضا البنطال ليس من هدي المسلمين في الأصل، هدي المسلمين وسنتهم وطريقتهم لبس الثياب، والبنطال في الأصل ليس من فعل المسلمين، وإن كان لا بأس بلبسه لأنه صار يعني غالب في المسلمين وكثير في المسلمين، فهذا على كل حال تعليل عليم، تعليم عليم. وأما مسألة التحجيم أبدا، كل عاقل منصف يظهر له الفرق بين تحجيم البنطال للبدن وتحجيم الثوب، فرق ظاهر ولا يعني يخفى. على كل حال صلي بالثوب لا تصلي بالجلابية، صلي بالثوب الجلابية لا تصلي بالبنطال. يقول إذا أسر الإنسان في الجارية أو جار في السرية فهل عليه سجود السهو؟ نعم، أفضل له أن يسجد سجود السهو لأنه حصل منه نقص في الصلاة. هل يجوز للإمام في المسجد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى على المنبر ثم قال في النهاية أنا فعلت هذا لتعلموا صلاتي؟ نقول إذا كان ما يمكن أن يراه الناس له أن يفعل ذلك، لكن الحمد لله الناس يرونه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى له مثلا في حين قدوم وفد وكانوا يريدون أن يذهبوا قبل أن يروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكدوا، فالحاصل أنه يكفي أن تعلمهم، علمهم الصلاة وصلي أمامهم يكفي، ولا تخرج على المنبر فتسقط وتبطل الصلاة. وهل حلق رأس البنت المولودة الجديدة مشروع؟ نعم، حلق الرأس سواء كان ذكر أو أنثى عند ولادته في يوم سابعه من السنة. وبعض العلماء قال لا، هذا خاص بالصبي، لأنه قال يعق عن الصبي ويحلق رأسه يوم سابعه، لكن القول الآخر قالوا لا، هنا ذكر الصبي من باب الأغلب، لأنه حتى البنت يعق عنها كما يعق عن الصبي، وهذا هو الأظهر عندي، والله أعلم، أنه يؤخذ رأس الجارية والصبي عند سابعه. ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ إذن هذا السؤال مكرر. ما المقصود بقول المصلي سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد؟ هذا سؤال جيد. المقصود بقول المصلي سمع الله من حمده أي استجاب الله لمن حمده. نص العلماء على أن معنى قوله سمع الله لمن حمده، قالوا معنى سمع أي استجاب، استجاب. ولهذا يقول المصلي بعدها ربنا ولك الحمد، وليس معنى سمع يعني أنه استمع، لأن الله يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يسمع من قال سمع الله لمن حمده، ومن حمد الله، ومن قال أي قول فالله يسمعه. لكن العلماء قالوا سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله لمن حمده، ولهذا يبادر المسلم ويقول ربنا ولك الحمد حتى يستجيب الله له دعاءه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.